هذه رسالة وردتنا من المرسل من تهامة عسير، يقول بريد محائل حسن محمد مديني آل عواطف البارقي، يقول في سؤاله هذا أو في رسالته هذه وهو سعى التبرج: نفيدكم أنني شاهدنا البعض من القبائل في تهامة عسير، والذي أنهم يختلطون النساء مع الرجال، أي يشبكون النساء مع الرجال التي متزوجة وغيرها من النساء في أوقات الزواج لديهم أو أي مناسبة. أرجو أن تعرض رسالتي هذه على المختصين بالإجابة على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية وتفضلهم بالإجابة على ذلك، حتى إذا كان ذلك غير جائز لعل المسؤولين في هذه القبائل يلفتوا انتباههم حول إجابتكم ليتمكنوا من القضاء على ذلك، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سؤالك يا أخ حسن بن محمد البارقي، أو عرضك هذا الموضوع الذي أشرت فيه إلى أن النساء في بلادكم في اتهامة تختلط النساء المتزوجات وغير المتزوجات مع الرجال في أيام الأعراس ونحوها، هل هذا جائز أو غير جائز؟ والجواب أن اختلاط النساء بالرجال سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات من الأمور المحرمة التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها ويبتعد عنها غاية الابتعاد، لأن اختلاط النساء بالرجال من أعظم عوامل الفتنة وإيقاع النساء والرجال في شرك الفواحش. نعم. والذي أحب أن أقوله هو أن أهيب بزعماء هذه القبائل ومن يتولى الإرشاد فيها وأئمتهم أن ينصحوا أفرادهم وينكروا هذا المنكر ويتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى. نعم. امتثالا لأمر الله إذ يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتجنبوا التعاون على الإثم والعدوان فرارا من الوقوع في ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم. وأي فتنة أعظم أن تظهر المرأة في أيام الأفراح وقد لبست أجمل ملابسها وتهيأت بأبهى حالاتها وحللها، ثم تختلط بين الرجال تعرض عليهم شيئا من مفاتنها، فتوقع كثيرا منهم في شرك الفتنة وتقع هي معهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليهما. أسأل من الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدي ضلال المسلمين، وأن ينقذ كل مسلم من شر الحاضر والمستقبل، وأن يهيئ الجميع من أمرهم فرجا ومخرجا، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الزلفي، من مرسلها الذي رمز إلى اسمه بميم عين ميم ميم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفيدونا جزاكم الله خير، هل دراعة الحرمة إذا كانت طويلة تجوز أم لا، وشكرا. دراعة الحرمة التي هي لباسها وثوبها إذا كانت طويلة، والمطلوب من المرأة أن تلبس الثياب الطويلة التي تستر عقبيها وظاهر قدميها وتحرص على ذلك. والسنة في النساء أن تطيل المرأة ثيابها، لكنها ليست الإطالة التي تلفت النظر بحيث تجعل ما ينسحب وراءها متر أو أكثر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء أن تطيل ثيابهن وهن محل فتنة. لا. فإذا صار ثوب المرأة قصيرا بدا شيء من ساقها أو بدا قدمها، فقد بدا مما هو ممنوع أن يبدو للرجال، فإطالة الثياب ينبغي أن تكون ساترة لبدن المرأة، وليس في هذا محذور ولا تحريم، وإنما المحذور والتحريم فيما يفعله بعض النساء من تقصير الملابس ورفعها إلى موضع يحرم عليها أن ترفع إليه، لأن المرأة عورة يجب أن تصون جسمها عن أنظار الرجال الأجانب. فإطالة الثياب بما ذكرت أيها السائل أمر محمود للنساء، نسأل الله أن يوفق نساءنا لأن يسترن بستر الله، وأن يحافظن على الحشمة، وأن يصن أجسامهن عن أنظار الآخرين، وبالله التوفيق. أحسنتم. أيضا يقول المرسل من الزلفي: هل إذا كنت أنا أعرف القرآن أو قراءة القرآن الكريم تهجأ وأقرأه إلا بعض الحروف لم أخرجها على ما هي عليه، فهل يجوز لي أن أقرأه أم لا؟ وشكرا. الجواب نعم، يجوز لك أن تقرأ، بل ثبت أن الذي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن وهو يشق عليه أن له بذلك أجر عظيم من الله، والتتعتع فيه الذي يقرأه وهو شاق عليه ويجاهد نفسه في ذلك يثاب على هذا الجهد والمجاهدة أعظم الثواب، لأن أعظم ما ينبغي أن يبذل الإنسان فيه جهده هو تعلم كتاب الله الذي هو حياة للقلوب ونور يستضاء به وسبب واصل للعبد بربه جل وعلا، كيف هو كلام الله سبحانه كأنما يخاطب ربه حينما يقرأ كتابه. أسأل الله يوفقنا جميعا للمحافظة على تلاوة كتاب الله والاهتداء بما فيه من هداية ونور، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من إحدى المستمعات، تقول أختكم في الإسلام ومحبة برنامجكم عين ميم عين. رسالتها طويلة في الحقيقة، وتقول إن أخاها تزوج زوجة ولكنه لم تستمر العشرة بينهما، حيث أنها طلبت أن يخرجها من بيت وبيت والده ووالدته وبيت العائلة عموما ويجعلها في بيت مستقل، ثم إنه اختار أن يطلقها وطلقها وهي حامل وأنجبت طفلة، وأنها لا تعامل هذه الطفلة المعاملة الحسنة حيث أنها ترميها وتذهب لعملها وتدريسها، فتقول هل يجوز لي أن أخذ هذه الطفلة وأن أربيها تربية محترمة تتمشى مع ما تريد العائلة؟ الجواب إن كانت والدة البنت أو جدتها تسمح لك بأخذ ابنة أخيك لأن تربيها وتعتني بها فلا شيء في ذلك، لا إثم عليك بل لك بذلك أجر. وإن كانت أم البنت أو جدتها تمتنع من تسليمك الطفلة فليس لك حقا في المطالبة، لأن حضانة الطفلة إنما هي لوالدتها إذا كانت قادرة على الحضانة، وعند التنازع يرجع في ذلك إلى المحاكم التي تحل التنازع، وبالله التوفيق. حسنتم. هذه أيضا من الأخت المخلصة على ما ذكرت ميم ميم ميم، تقول في رسالتها ما هو حكم الصيام بدون صلاة مع العلم أن الذين يتركون الصلاة لهم نساء وأولاد؟ الصلاة هي عمود الإسلام وهي ركنه الركين ودعامته القوية وهي عموده الذي إذا سقط انهدم البناء، فالذي يصوم ولا يصلي والعياذ بالله، نسأل الله السلامة من أحوال الفسقة المستهترين بدين الله، لا إسلام له، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يبادر إلى المحافظة على الصلوات. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإقامة الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وعدم إقامتها عدم إقامتها يستحل به دم الإنسان الشخص، يعني يقتل. نعم. فمن صام ولم يصلي لا صيام له، لأن أول ما ينظر به ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة، فإن لم يجد له صلاة فلا قيمة لبقية أعماله. نسأل الله أن يهدي من أمثال هذا الشخص المسؤول عنه إلى دين الله، وأن يوفقه للمحافظة على الصلاة بأوقاتها، وأن يصوننا وإياه عن كل ما يسوء، وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من سكاكة الجوف من المملكة العربية السعودية، بعث بها محمد عبد المقصود حجاج، يقول لي بنت أخ توفيت والدتها بعد وضعها فتربت علي أو على زوجتي ورضعت من زوجتي مع الابن الثاني، هل يجوز أن أزوجها لابن الأكبر؟ ما رأي الإسلام في ذلك وفقكم الله؟ الجواب أن ابنة أخيك التي رضعت من لبنك لبن زوجتك أصبحت أختا لجميع أولادك السابقين عليها واللاحقين، حتى لو كان لك أولاد من زوجة أخرى لكانت هذه البنت أختهم من الرضاع، فلا يحل تزويجها لا الأكبر ولا الأصغر لأنها أختهم من الرضاع. بالله التوفيق. هذه أيضا رسالة وردتنا من إسحاق علي عمر الصومالي، من يقول في رسالته وهو بعث بها إلى مكة المكرمة، يقول في الحقيقة يا إسحاق علي نريد أن نقول إن عنوان البرنامج هو إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب لكي يصل أو تصل رسالتك ورسائل المستمعين في أقرب وقت، لأن هذه الرسالة لها وقت طويل لم تصل. يقول إن بعض المسلمين إن لم يكن أكثر المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تنفع وتضر، تدفع البلاء وتكشف الكروب، ومع هذا كله ينتمون إلى الإسلام ويؤدون الصلاة ويأتون سائر التكاليف والواجبات وهكذا، فهل تجوز الصلاة خلف أئمتهم والاستغفار لهم بعد موتهم؟ أفيدونا وفقكم الله. الجواب الحمد لله والصلاة على رسول الله، وبعد، فإن من يعتقد أن أحدا من المخلوقين يتصرف في الكون وله تدبير مع الله كافر لا تحل الصلاة خلفه، لأنه جعل هذا الشخص بمثابة إله آخر. لا. والله يقول قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي السماوات والأرض، فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا معبود بحق سواه، ولا متصرف في هذا الكون إلا هو جل وعلا، ليس له شريك في الملك وهو على كل شيء قدير. فمن اعتقد أن لله شريكا في الملك وليسميه ما شاء، وليسميه وليا أو قطبا أو غوثا أو ما إلى ذلك من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، كما نص الله جل وعلا ونعى على المشركين الذين اخترعوا أسماء لم ينزل به ينزل الله بها سلطانا. نعم. فأمثال هذه الأسماء إنما هي أمثال للشركاء، شركاء جعلوا شركاء لله والله لا شريك له، فلا يصح أن يصلى خلف من يعتقد أن هناك غوثا يتصرف في الكون أو قطبا يدبر هذا الكون مع الله، لأن التدبير والرزق والأمر كله لله سبحانه وتعالى. نعم. فلا تصح الصلاة خلف من يعتقد أن الولي الفلاني يحيي الأموات ويدبر مع الله في ملكه، لأنه يعتقد أن لله شريكا وتعالى الله أن يكون له شريك. نعم حسنت. هذه رسالة وردت من أحد السادة المستمعين، يقول أخوكم أخوك أو المرسل أغيد فرج، يقول في رسالته في إحدى العمرات التي أديتها لوجه الله شاهدت بعض النساء يتحللن بقص شعرهن، وقلت لهن حسب معلوماتي أن المرأة لا يطلب منها ذلك، وأنها وإنها مناسك العمرة هو تحلل لها، وهذه معلوماتي عرفت أنها خطأ بعد ذلك، لذلك ما هو حكم الشرع بي حيث أنني لم أقصد تضليلهن أو الكذب عليهن، حاشا لله من ذلك وأستغفر الله العظيم. الجواب أن هذا منكر، عملك هذا منكر من القول وإثم عظيم، لأن من قال على الله بغير علم فقد تجرأ على الكذب على الله جل وعلا. لا. وكونك تفتي في شريعة الله بدون علم هذا من القول على الله بغير علم، وهو من الافتراء على الله سبحانه وتعالى، وإن كان دون الكفر لكنه من أعظم المنكرات، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتكثر من الدعاء لمن أضللتهم بهذه الفتوى ولو لم تكن تريد إضلالهم. نعم. وأما لو أنك أردت بذلك إضلالهم وتلبيس شريعة الله عليهم لعد ذلك نوعا من الكفر والعياذ بالله، فالذي عليك أن تستغفر وتتوب وألا تقول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم من أعظم الكذب وأفحش الجور والظلم، لأنه لا يحل للإنسان أن يفتي بغير علم ولا تخف ما ليس لك به علم. نعم. يقول في سؤاله الثاني: بالنسبة لعملي أو لعملي في الرياض، فهل يجب علي عندما أسافر إلى مكة بقصد العمرة أو غير ذلك أن أدخل مكة المشرفة محرما، أو أنني أعتبر من أهالي البلاد ولا حرج من الذهاب إلى مسجد التنعيم للإحرام من هناك عندما أريد قضاء العمرة وقت كوني هناك، وفعلا هذا ما حصل معي، أفتوني وفقكم الله. الجواب أن من سافر ذهب إلى مكة يريد العمرة أو الحج فإن عليه أن يحرم من الميقات. نعم. الذي يمر عليه، سواء كان سفره عن طريق الجو أو عن طريق البر والسيارات. ومن تجاوز الميقات بدون إحرام فإن عليه أن يذبح هديا لفقراء الحرم لإخلاله بهذا الواجب الذي هو من واجبات العمرة. ولا فرق في ذلك بين من كان من أهل البلاد أو كان من الخارج. النبي لا. عليه أفضل الصلاة والتسليم لما حدد ما المواقيت للحج، المواقيت المكانية للإحرام، قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. فمن أراد الحج أو العمرة وجب عليه أن يتجرد من ملابسه المعتادة ويلبس إحرامه بمجرد ما يصل الميقات، ولا يتجاوزه بدون إحرام. فإن فعل لزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يرجع وهو يعلم ذلك وتعمد تجاوز الميقات بدون إحرام فقد أثم، ويجب عليه أن ينحر شاة هديا لفقراء الحرم. ولا يحل لك أن تذهب إلى التنعيم لتأخذ العمرة مع مرورك له، لكن لو فعل وأحرم من التنعيم فإنه يجب عليه أن يتم مناسك العمرة وأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لتجاوزه الميقات بدون إحرام. نعم. وهذا ما ينطبق على المستمع أغيد فرج. نعم، وهو الذي أقوله للسائل أغيد فرج. نعم، أحسنتم.